السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب عشرة النساء. احنا واقفين عند عشرة النساء. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله حقه، يمطله بحقه. قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه. حديث: استوصوا بالنساء خيرا، حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. حديث: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حق المرأة، حق الزوج على المرأة أكبر كثير من حق حتى والديه. وليكن غيورا من غير إفراط، في حديث جابر بن عتيق مرفوعا: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. في الغيرة بالذات ممكن توصل لغيرة مرضية، تصل لمرحلة ممكن يصل الحل للطلاق. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. يعني إذا تم العقد واتفقوا على ذلك الدخلة، فلازم في الدخلة ما دام اتفاق لازم تسلم نفسها، لا تمنعه حقه يعني. أما الأمة مع الإطلاق، الأمة تسلم نفسها في أي وقت، فلا يجب تسليمها إلا ليلا نص عليه. يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع نص عليه. يعني إيه بنت تسع؟ يعني قريبة من البلوغ يعني، ويمكن الاستمتاع بها. ذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين، إن لم تشترط دارها. إن قالت بقى في العقد: أنا عايزة داري، أو أنا شرط عليك إن أنا أتجوز في بيتي، في الحالة ديت هي في دارها، فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط. احنا خدناها في الشروط بتاعة شروط النكاح. يا ريت الإخوة يذاكروا أبواب النكاح الأول عشان خاطر إيه؟ ما يفهموا الكلام اللي جاي. ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطأ، إن قال مش هطأ حتى لو قال ذلك، لأن هذه أعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها. أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان، فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منعه. مفهوم الكلام. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كان، قوله تعالى: فآتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها، على غير ألا يأتيها إلا في المأتاء، في القبل ليس في الدبر. حديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث متفق عليه. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لا ضرر ولا ضرر، يضرها في كثرة الجماع تمتنع منه لحين رفع الضرر. يعني لو كثرة الجماع يضرها ففي الحالة ديت ممكن تمتنع منه لرفع الضرر. ولا يجوز أن تتطوع أو تصوم وهو حاضر إلا بإذنه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، غير مسافر يعني. وله الاستمناء بيدها، لأن ده من المباشرة كتقبيلها، والسفر بلا إذنها لأنه لا ولاية لها عليه. ويحرم وطؤها في الدبر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، لحديث: إن الله لا يستحمل الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ونحو حيض، يعني يحرم فعلها، يحرم اتيانها في الحيض، ده اجماعا. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قول ابي هريره: من اتى حائضا او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. وعزله عنها بلا اذنها، وهو ان ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع الزوجه من كمال الاستمتاع. عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لازم إذنها في منع، وإذنه في في منع الحمل ماشي، أو تنظيم أو عدم الإنجاب، لازم رضا الزوج والزوجة. يكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأن دي دناءة، أو يكثر الكلام حال الجماع في أثناء الجماع يعني قياسا على التخلي. لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة، حديث منكر. والراجح إن مفيش دليل على كده، وهذا جائز على قدر الحاجة. وكره الوطء متجردين، لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين البعيرين يعني، ده ضعيف أيضا برضه مفيش دليل على كده. يكره ويكره بحيث يراه ويسمعه غير طفل لا يعقل في حضرة أحد يعني. قال أحمد كانوا يكرهون الوجز وهو الصوت الخفي أثناء الجماع يعني. وكره نزعه قبل فراغها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، ده ضعيف بس معناه صحيح طبعا لأن ده استمتاع من الطرفين، أو يحدث بما جرى بينهما بنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما ينال، هذا ده أمر طبي أمر صحيح طبعا. وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء، ده لم يرد فيه دليل. وألا يستقبل القبلة عند الجماع لأن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك. وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عطاء في قوله وقدموا لأنفسكم، يعني التسميع عند الجماع. وعن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، صحيح. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع يمسح بها. فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعه. مسألة الخدمة، الراجح وجوب الخدمة من المرأة لزوجها. ليه واجب؟ ليه؟ لأن هذا الأمر مرجع للعرف، فهو عليه النفقة وهي عليها الخدمة، والاستمتاع ليس النفقة في مقابل الاستمتاع فقط، إنما الاستمتاع من الطرفين، إنما هو إقامة بيت، البيت ده قائم على أسس، من ضمن الأسس أنها عليه النفقة وهي تخدمه داخل البيت. طب إيه الدليل العرفي على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها؟ الدليل العرفي أن عند الزواج المرأة هي التي تأتي بأدوات الخدمة، بوتاجاز، ثلاجة، غسالة، دي حاجات خدمة، دي مش على الزوج، دي حاجة خاصة بالمرأة، فعرفا الزوجة عليها الخدمة، ده واجب كما يقول شيخ الإسلام تيمية يجب خدمة زوجها بالمعروف من مثله لمثلها من مثلها لمثله. قال تعالى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى راجع للعرف. الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وأوجب الشيخ التقي الدين المعروف من مثلها لمثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، ويأخذ ما يعاف من ظفر وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. قال القاضي رواية واحدة لأنه يمنع كمال الاستمتاع. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيه، حديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه إني قد غفرت لها بطاعتها زوجها، ده ضعيف رواه الضبط في أحكام النساء. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن له، ويستحب إذنه لها في عيادتها عيادتهما يعني أبوها وأمها وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغرب العقوق. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لابد منها للضرورة، ولا يملك منعها من كلام أبويها، ولا منعها ولا منعهما من زيارتها، ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها، بل طاعة زوجها أحق. لا يجوز له أن يأمرها بقطع الرحم، إنه ممكن يمنع الزيارة لما فيه من ضرر. الأم ساعات أم الزوجة عند الزيارة يعني تقول كلاما سيئا لبنتها، وهذا يتضرر به الزوج فيمنعها ذلك. فصل. ويلزمها أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. هنا بقى اللي يلزم من حقوق الزوجين إيه؟ طلبت منه فهو يبيت ليلة من أربع ليالي إن لم يكن له عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إن لزوجك عليك حق. حديث صحيح متفق عليه. وروى الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره قائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. قال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. قال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاضي على البصرة، وفي لفظ نعم القاضي أنت. ده صحيح، دي قضية اشتهرت فلم تنكر، فكان إجماع. الأمة لها ليلة من سبع، لأن أكثر، يعني لو كان زوجته أمة، يعني لأن أكثر ما يمكنه جمعه مع ثلاثة حرائر، لهن ستة وهي سبعة. والصحيح أنها ليلة من ثمان، نصف ما للحرة، لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكر. طيب، وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر، يعني يلزمه كل 4 شهور، لأن الله تعالى قدر ذلك ب4 شهور في حق المؤلي الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لأن اليمين لا توجب ما حلف، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. يعني اللي يلزمه إن هو يفعل ذلك. إنما المعروف الصحيح يعني إن هو إيه؟ هذا بما يكفيه. إن كانت تتضرر بال4 شهور بقى أكثر من 4 شهور، بأقل من 4 شهور أو 4 شهور، يلزمه أن يأتيها بذلك. يعني الأمر ده كفاية، يجب أن يكفيه، وهي أيضا تكفيه. قال: في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، يقول: غدا أدخل بها، غدا أدخل بها، إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى 4 أشهر إن دخل بها، وإلا فرق بينهما، فجعله كالمؤلي، ولا صح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. طب إن سافر فوق نصف سنة 6 شهور في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. ده لو سافر بقى بدون رضاها لا حق في الطلاق. يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم في المبيت، يعني قوله تعالى: عشرون بالمعروف، وزيادة إحداهن في القسم ميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل. ده صحيح. ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. الحتة دي زيادة ضعيفة. يكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدهن. قولي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني 7 أيام يبقى كل واحدة 7 أيام. وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس، والنهار يدخل تبعا، لأن سودة وهبت يومها لعائشة. اتفق عليه. قالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وإنما قبض نهارا، ولزوجتي أمة مع حرة ليلة من 3 ليالي. وقال ده ضعيف. قال ابن أجمع: من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلم والزمية سواء، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن يكون منزولا بها هتموت يعني. فيريد أن يحضره، وفي نهارها إلا لحاجة، يعني يحرم أيضا أن يدخل في نهارها إلا كعيادة مريض وسؤال عن أمر يحتاج إليه، فإن لم يلبث فهو يقضي، وإن لبث أو جامع لازمه القضاء، قضاء يعني يجيب لها يوم تاني مكان، فأن يدخل على المظلومة في ليلة أخرى، فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما، وليس عليه قضاء قبلة. قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلى الجماع، حديث حسن. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب إلى إبطال حقها، ويقضيها متى نكحها، ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا، يعني التسوية في المبيت بس، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية كذلك طبعا، ولا تتضرر بذلك. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس: في الحب والجماع. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني على ما فيما لا أملك، ده ضعيف. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، إن أمكنه ذلك كان حسن، بس يحرص على العدل ما أمكن. إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وتصير الجديدة آخرهن نوبة. حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه لنفسه، ولو وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ: اتفق علي، حديث معاذ مرفوعا: أنفق على عيالك من طولك من مالك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. ومن عصته وعظه، ده بقى نشوز المرأة، أي خوفها الله وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة، وما يباح فيها من هجرها وضربها. قال تعالى: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أصرت هجرها في المضاجع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء فلم يدخل عليهن شهرا، وفي الكلام 3 أيام فقط، يعني له أن يهجرها 3 أيام في الكلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. حسيت حسن. قال ثعلب: غير مبرح يعني غير شديد، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، حديث متفق عليه، ده طبعا إنكار، إن زي يضربها ويضاجعها في آخر اليوم. ب10 أصوات لا فوقها، الحديث: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، ولا تهجر إلا في البيت. قال أحمد: في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها، لما يضربها؟ إذن بيأدبها لحق في التأديب، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، لو مانع بقى هو الحق هو اللي ظالم، يمنع من ذلك حتى يوفيه، إنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. كتاب الخلع بقى ده نخليه للمرة الجاية، كفي هذا القدر وأقول